إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نقول ونردد دائما أنه لا ينبغي أن يكون خطاب العلماء والدعاة والخطباء في واد، وحال الأمة وجراحاتها في واد آخر. فمهما سمعت الأمة من تحليلات لمحللين وسياسيين على الفضائيات وفي الجرائد والصحف، لا بد للأمة أن تسمع كلام ربها، وأن تسمع سنة نبيها، وأن تسقط الواقع الذي تعيشه على الدين الذي تنتهجه. لذلك في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المسلمون في العالم عموما وفي غزة هاشم خصوصا، سؤال بديهي يطرح نفسه، وهو عنوان لقائنا مع حضراتكم بإذن الله تعالى في هذا اليوم: كيف نحقق النصر؟ كيف نحقق النصر؟ الذي يسمع أخبار غزة والذي يشاهد أحوال الناس هناك قد يتفاجأ ببعض البطولات التي نسيتها الأمة، لأن الأمة من زمن طويل وهي تشرب كأس الذل والهوان. ولكن لابد للأمة أن لا تنسى تاريخها، ولا بد للأمة أن لا تنسى مجدها. لذلك قبل أن أجيب عن هذا السؤال كيف نحقق النصر، دعوني أن أذكر نفسي وإياكم بأمجادنا التي نرى أمثالها اليوم. ها هم شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة أحد يلبسون الأكفان ويقولون: اللهم خذ من أموالنا ومن دمائنا ما شئت، وها هو خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه عندما يصلب ليقتل يطلب أن يصلي ركعتين، فيشعر أنهم ظنوا أنه طلب ليصلي ركعتين خوفا من الموت، فقال: أظننت أني خائف من الموت؟ تظنون أني خائف من الموت؟ ثم أنشد أبياتا من الشعر قال فيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإنه في ذات الإله وإن يكن يبارك على أوصال شلو ممزعي. وهذا عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة للجهاد في سبيل الله ويقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: يا رسول الله، السماوات والأرض؟ عرضها السماوات والأرض؟ فقال: نعم. قال: بخن بخن. فقال صلى الله عليه وسلم: لما تقول بخن بخن؟ وهي كلمة تقال عند الفرح. فقال: يا رسول الله، شوقا لأن أكون من أهلها. ثم أخرج تمرات كن في جيبه فبدأ يأكل بها، ثم نظر إليها فقال: والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فرماها وذهب يركض إلى الجهاد وهو يرتجز أبياتا من الشعر ويقول: ركضا إلى الله بغير زادي، غير التقى والبر والرشاد. ثم استشهد رضي الله تعالى عنه. نعم أحبتي في الله، هم تيقنوا بقوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجرة فتقول الشجرة: يا مسلم. لا كما ادعى بعض المتفلسفين تقول الشجرة: يا عربي. أبدا، أنا لا أنفي فضل العربية، ولكن في الإسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالشجرة تنادي وتقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. والغريب أنك إن سألت الآن عن أكثر شجرة يزرعها اليهود في فلسطين هي شجرة الغرقد. أحبتي في الله، ما العنصر الأول لنجيب عن هذا السؤال: كيف نحقق النصر؟ العنصر الأول والأهم والأعظم والذي يسبق كل شيء هو: بتحقيق الإيمان يتحقق النصر. والله أحبتي، لا أقول هذا الكلام حشوا للخطبة ولا لأردد كلمات سمعناها مرارا وتكرارا، ولكن للأسف الأمة أحبت أن تسمع الجديد. ولكن السؤال: هل طبقت ما سمعته؟ ألم نسمع ونتيقن على قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ وقال جل جلاله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في مسند أحمد بسند صحيح يروي ثوبان رضي الله تعالى عنه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ الله أكبر، في زمانهم كانوا قلة ويسألون ذلك، فكيف في زماننا؟ ماذا نقول؟ أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل غثاء كغثاء السيل، كثير ولكن ليس لهم فائدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. ووالله قد نزعت، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا، حب الدنيا، حب الدنيا، حب المناصب، حب الكراسي، حب التجارات، حب الأموال، حب الطعام والشراب، حب الزوجة والأولاد، تفضيل الدنيا على الدين، تقديم أمر الدنيا على أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حب الدنيا وكراهية الموت. لو تكلمت أمام الناس في هذا الزمان عن الموت لقالوا غير الموضوع، اختر موضوعا آخر، يكرهون الموت. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون الموت كحبهم للحياة. فعندما تكلم ربعي ابن عامر مع رستم قال له لو شئت لجئتك برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. مصيبة الأمة أحبت الدنيا وكرهت الموت. وفي مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة. ما العينة؟ هي بيع محرم من أنواع البيوع المحرمة، وهو نوع من أنواع الربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع بالدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من أين تتكلم يا شيخ وتقول تحقيق الإيمان سبب تحقيق النصر؟ قال عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا إلى دينكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. عندما اختل ميزان الإيمان في غزوة أحد، ما الإيمان؟ كيف اختل ميزان الإيمان؟ قل لنا يا شيخ كلام عملي، كيف إن حققنا الإيمان نحقق النصر؟ باختصار الإيمان هو تطبيق الأوامر واجتناب النواهي، بس تطبيق الأوامر واجتناب النواهي. عندما اختل هذا الميزان في غزوة أحد تأولا من الصحابة لا تعمدا، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا كما تعلمون جميعا القصة. نزل الرماة عن الجبل، تغيرت الأحوال من نصر إلى هزيمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم منكم. الله تعالى يقول من يريد الدنيا، يقول ابن مسعود كنت أول مرة أعلم أن من صحابة رسول الله من يريد الدنيا. اختل ميزان الإيمان، من هنا يأتي النصر. كلمة سجلها التاريخ لصلاح الدين الأيوبي عندما كان يمشي بين خيامه في الجيش، فرأى خيمة رجالها وشبابها يقومون الليل ويبكون في السجود ويقرؤون القرآن، ففرح لحالهم وقال من هنا يأتي النصر. ثم رأى خيمة أخرى فيها شباب لا يعصون الله ولكن يتسامرون، أطالوا السهر وتكلموا في اللغو في الأمور التي ليس منها طائلة، فقال لهم رحمه الله من هنا تأتي الهزيمة. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في مواجهة الفرس، قال له يا سعد، اسمعوا ماذا قال له، يا سعد احرص أنت وجيشك من المعاصي والذنوب أكثر من حرصك من الأعداء. احرصوا من المعاصي والذنوب أكثر من حرصك من الأعداء. وعندما أرسل ملك فارس إلى ملك الصين يستنجده ويقول له مدني بجيش يساعدني للقضاء على المسلمين، فقال له ملك الصين صف لي حالهم، كيف شكلهم وحالهم وفعلهم في الليل والنهار؟ فقال له صوامون بالنهار، قوامون بالليل، ثيابهم رثة، طائعون لأميرهم، يحبون بعضهم بعضا. فقال له ملك الصين لو شئت أرسلت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، ولكن نصيحتي لك أن تصالحهم، فهؤلاء إن أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزلوها. بالإيمان اعلم أن تركك للصلاة تأخير للنصر لإخوانك في غزة، اعلم أن تركك لزوجتك وأمك وابنتك متبرجة بغير حجاب تأخير للنصر في غزة وفي العالم، اعلم أن تركك وتضييعك لصلاة الفجر سبب لتأخير النصر، اعلم أن أكلك للربا وللحرام سبب لتأخير النصر. فالخطوة الأولى على طريق النصر هي خطوة تحقيق الإيمان. الخطوة الثانية ترك التنازع، فبالتنازع نفشل ويتأخر النصر. ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم في 3 مواضع. قال جل جلاله في سورة آل عمران: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. وقال جل جلاله في سورة الأنفال: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم. وقال في الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يروي أبو داود أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة يا شباب الأمة، عليكم بالجماعة، بالألفة، بالوحدة، بالاعتصام، يد واحدة، قلب واحد. قال: فإن الشيطان مع الواحد، وإنه من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي البعيدة. والله قسمونا وفرقونا دول، والآن دويلات، والآن مناطق، والآن أحياء. بصراحة يا إخواني، أهل صيدا مقتسمون، متفرقون، مش قسمين، والله أقسام. حي يمكر لحي، وعائلة تمكر لعائلة، وأخ يمكر لأخيه، وهذا سوري، وهذا فلسطيني، وهذا لبناني، وهذا عربي، وهذا عجمي. ونسأل عن النصر في غزة، ونسأل عن النصر للأمة. والله ما قامت دولة الإسلام في المدينة إلا عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي. الله أكبر، ما أعظم الإسلام! فارس والروم أكثر دولتين متناحرتين في طول الزمان، آخى بينهم الإسلام، سلمان الفارسي وصهيب الرومي. ما قامت دولة الإسلام إلا عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي ذر الغفاري وحمزة القرشي، إلا عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معاذ الأنصاري وبلال الأسود الحبشي، صار أخوه، قدموه عليهم حتى وقف على الكعبة وأذن. كيف حالنا الآن؟ لا جيران ولا إخوة ولا أحباب ولا أصحاب، ولا في مدينة واحدة، ما تسمع إلا مشكل من هنا ومشكل من هناك، وسكينة من هنا وضربة من هنا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. أين جسد الأمة؟ أين جسد الأمة الآن؟ أين من يتنازل لأخيه، من يتواضع لأخيه، من يسامح لله تعالى؟ إذن الخطوة الثانية على طريق النصر: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الخطوة الثالثة أحبتي في الله: الإعداد. الإعداد ليست كلمات تقال باللسان، ولا شعارات تكتب وتعلق في الطرقات، ولا مبادئ يتغنى بها الناس. الإعداد هو كلام لرب الأرض والسماء: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ورحمة الله تعالى أنه قال لنا ما استطعتم. لا يظنن أحدكم أن إعداده يجب أن يكون متكافئ مع إعداد العدو، أبدا. فراجعوا سير الصحابة وراجعوا الغزوات، هل يوجد غزوة أو معركة ازداد فيها عدد المسلمين وعدتهم وعتادهم على الكفار؟ ما في، إلا في غزوة واحدة، غزوة حنين، معركة حنين. وفي هذه المعركة بالذات عندما جاء شرك خفي بسيط في قلب أحد الصحابة يقول لن نهزم اليوم من قلة، فقال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. عندما اغترينا بالعدة والعتاد ربنا جل جلاله أذلنا. لذلك الإعداد بما استطعت، كيف أستطيع الآن؟ إعدادك في بيتك لهذا الجيل، إعدادك في مدرستك، يا من تعلمون في المدارس أيها الأساتذة أيها المدراء، كم رأينا شبابنا وبناتنا دخلوا المدارس وخرجوا منها بغير ما دخلوا عليه. إعدادك في متجرك في مزرعتك في دكانك، إعداد اقتصادي. والله أستغرب من أمة تطلب النصر من الله وفي نفس الوقت تطلب الحرب من الله. يا شيخ من طلب الحرب؟ والله ما طلبنا الحرب، طلبنا الحرب من غير أن نشعر. ألم تسمع إلى ربك جل جلاله وهو يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله إنها حرب من الله ورسوله علينا. لن أتكلم على صعيد لبنان، على صعيد صيدا، قلما تجد تاجرا إلا ويتعامل بالربا، ولئن سألته لقال لك يا شيخ هذا حال البلد وهذا حال الناس، ماذا أفعل؟ كيف أتهرب من هذا الأمر؟ اعلم أنك اخترت بنفسك وبلسانك حربا من الله عليك. ألم تعلم أن الله تعالى هو الذي يبارك لك في الحلال وإن كان قليلا؟ كيف نطلب النصر من الله وقد طلبنا في مكان آخر الحرب من الله؟ إذن بتحقيق الإيمان يتحقق النصر، وبترك التنازع يتحقق النصر، وبالإعداد على جميع الأصعدة يتحقق النصر. العنصر الرابع نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الخطوة الرابعة على طريق النصر الدعاء. كم يوجد من الأمة من إن قلت له دعاء استخف به وقال لك يا شيخ ندعو من سنوات طويلة، فتجده يستحقر الدعاء. راجع نفسك، فقد أسأت الأدب مع الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهل انتصر المسلمون في بدر إلا بالدعاء؟ ألم يجعلوا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحته يرفع يديه إلى رب الأرض والسماوات ويلهج بالدعاء ويقول اللهم إن تغلب هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، وأبو بكر يقول له يا رسول الله خفف عن نفسك وهو يبكي ويدعو، حتى أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام من السماوات يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الكريمة في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم. افتتح الآية بالدعاء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم إلى آخر الآيات. أريد أن أسأل إخواني في هذا المسجد، بالله عليكم كم مرة دعوت في سجودك غير دعاء الإمام بالوتر وبالفجر وغير ذلك؟ أنت كم مرة دعوت في سجودك لإخوانك في غزة والشام وغيرها؟ كم مرة بكيت أمام الله تعالى لينصرهم الله؟ أجيبوا أنتم أنفسكم. هذا حال الأمة، لأنها استخفت بالدعاء فتأخر النصر. يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن تساؤل كثير من الناس، دعونا كثيرا لسنوات طويلة لما تأخر النصر؟ يروي لنا مسلم في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ علمنا لما تأخرت الإجابة؟ هل نفذت خزائن الله؟ حاشا له جل جلاله. ولكن نحن تغيرنا عن حال الصحابة، كيف يكون دعاؤنا مستجابا بإذن الله تعالى عندما نرجع إلى هدي ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخيرا أحبتي في الله، بإذن الله تعالى أقل القليل دعاؤكم وجهادكم بأموالكم يساعد إخوانكم في غزة الحبيبة. صناديق المسجد بإذن الله تعالى اليوم ستجمع لإخواننا في غزة، فلا تحرموهم من مساعداتكم ولا تبخلوا ولو بالقليل، فرب درهم سبق ألف درهم. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا لأمتنا إلا تقبلته، ولا شهيدا للأمة إلا تقبلته، ولا مجروحا إلا شفيته، ولا أرملة إلا كنت معها، ولا يتيما إلا كنت معه، ولا فقيرا إلا أعنته، ولا مسكينا إلا أطعمته، ولا صائما إلا تقبلت منه. اللهم يا مجري السحاب، ويا سريع الحساب، ويا منزل الكتاب، ويا هازم الأحزاب، أهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم. اللهم إنهم مكروا بالإسلام والمسلمين، اللهم فامكر بهم يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم ثبت الأقدام يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في كل مكان، في غزة الحبيبة وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.